السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، لقاءنا النهاردة مع الحلقة رقم 25 من شرح رياض الصالحين، وهنبدأ النهاردة في شرح الحديث رقم 27 فما بعدهم. لكن قبل ما نبدأ في شرح هذا الحديث، يعني أدعو لابن عمتي الأستاذ سيد المصري الذي توفي منذ يومين، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار، وارحمه وجميع موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. يا سيد المصري ابن عمتي، كان من الناس الذين إذا رأيتهم تذكرت قول المولى عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كان إنسان قمة في الأدب وقمة في التواضع وقمة في التدين. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به على خير رب العالمين. الحاجة الثانية قبل ما يبدأ، عايز أقول النهاردة الحمد لله رب العالمين معانا النهاردة 40 موسوعة ستوزع على المتسابقين النهاردة، وهيكون إعلان المسابقة في آخر الحلقة. آخر حاجة حابب أقولها في الحلقة رقم 14 من شرح رياض الصالحين، أستأذن حضراتكم ربنا يعزكم ويبارك فيكم، لو حد كان مسجلها أستأذنكم لو يبعت رسالة بس على التليفون بتاع المسابقة، أو يتصل على القناة، لأن الحلقة فقدت من عندنا من القناة، فمحتاجين الحلقة رقم 14. اللي هيجيبها أسأل الله عز وجل أن يرزقه صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ مع بعض بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ الحديث الأول ثم نقرأ ثم نشرح الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 27 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري، اللي هو أبو سعيد الخضري، شهرته أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيدي ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان يعطي عطاء لا يخشى الفاقة أبدا، درجة النجال. في يوم من الأيام، الحديث رواه مسلم، جاءه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين. قال حضرتك غنم مليان في وادي بين جبلين، كم تعد تلك الأغنام؟ بالألاف طبعا. فأخذها الرجل واستاقها إلى قبيلته. أول ما وصل من هول المفاجأة هو مش مصدق نفسه، يعني هو لما النبي قال له خذ الغنم اللي بين الجبلين فخدها ومشي، ما قالش مثلا أخد 10 ولا 20 ولا حتى 100، لا خدها كلها ومشي. يعني إيه حاجة ما شاء الله، قمة في القناعة. فخد الأغنام كلها وراح على القبيلة بتاعته. ومجرد ما وصل للقبيلة على طول، كان عارف عايز يقول ايه، عايز يقول كانه كان متخيل ان مثلا ممكن النبي يقول له طب خد شويه وسيب شويه، لا هو فمجرد ما وصل بالاغنام كلها للقبيله بتاعته صرخ من كل اعماق قلبي وقال: يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه، او عطاء من لا يخشى الفاقه. طبعا كان العطاء ده النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يضع الشيء في موضعه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فهو عارف أن شوية الأغنام اللي هياخدها الرجل ده، كم غنماية يعني؟ 1000 غنماية، 2000 غنماية، في مقابل الأغنام ديت ستسلم القبيلة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من هذا الرجل، مجرد ما قال لهم أن النبي عليه السلام بيعمل كذا وكذا، فما كان منهم إلا أن أسلموا عن بكرة أبيهم. يبقى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. يبقى لما تعطي واحد بعض الأشياء من أجل تأليف قلبه هذا وارد، إيه المشكلة؟ وكان من باب الزكاة، من أبواب الصدقات أو الزكاة الأبواب الثمانية، والمؤلفة قلوبهم، إن أنت تؤلف قلب إنسان على الإسلام. وكان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشف، وكان أجود ما يكون كان في شهر رمضان حينما ينزل جبريل ويدرس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده قول ابن عباس كما عند البخاري، فلرسول الله أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كل هذا، مع كل هذا الجود والكرم، إلا إن هو نفسه صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يظن إن النبي كان فقيرا، لا، النبي ما كانش فقير. النبي كان بيجيله فلوس كتيرة جدا، وكان بيجيله من الخمس الغنائم إلى غير ذلك، وكان بيوزعها طبعا على المصارف المذكورة في سورة الأنفال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتفظ لبيته بأي شيء إلا القليل، يعني إلا القليل الذي يكفي. وهو ده كان دعاءه كما في البخاري ومسلم، اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير، وقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن عبد الله بن مسعود هو مجموعة من الصحابة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا، بدل ما تنام على الحصير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، أنا مالي ومال الدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. واحد مسافر وماشي في صحراء، وبعدين فجأة الشمس تعبته، فوقف تحت الشجرة 5 دقائق 10 دقائق فقط كده، ايه، يستريح من الشمس، وبعدين راح مكمل مشواره. الوقفة اللي وقفها تحت الشجرة دي هي دي الدنيا. قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع من رديء التمر، وكان لا يشبع من خبز الشعير. حضراتكم عارفين خبز الشعير على أيامهم كانش فيه بقى لمنخل ولا الكلام ده كله، ولا، فكان الموضوع كان صعب جدا. خبز الشعير تاكله يعني يقطع جوفك، ومع ذلك ما شبع النبي من خبز الشعير 3 أيام متتالية صلى الله عليه وسلم. وكان هو وأزواجه لا يوقظ في أبياتهم، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان لا يوقظ في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم 9 نار لمدة 2 شهر. كان كما قالت أمنا عائشة لابن أختها عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي، إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في 2 شهر متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الله أكبر. يبقى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه 3 أهلة، يعني 2 شهر متتاليين ورا بعض، مش شهر وبعدين في فاصل، لا، 2 شهر ورا بعض، وما فيش طبخة تتعمل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش نار بتوقد أصلا في بيت النبي. يعني ممكن الواحد يوقد نار مثلا حتى لو مش هياكل، يشرب حاجة سخنة، حاجة دافية، خد بال حضرتك، هتشرب مثلا حلبة، ينسون، شاي، أي حاجة. إنما النبي كان لا يوقد في بيته، في بيوته 9، مش بيوت واحد يعني، في بيوته 9 كان لا يوقد في بيته نار لمدة 2 شهر كاملين صلى الله عليه وسلم. كان النبي كما ورد كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وده حصل في غزوة الخندق. لو تفتكروا حضراتكم في غزوة الخندق لما حصل موضوع الحجر الصخرة التي كان الصحابة بيحفروا الخندق، فالخندق ده هيحفروه عشان المشركين ما يقدرش يوصلوا للمدينه، تمام؟ فالخندق ده وقفت فيه بقى صخره محدش قادر يحفرها، ولو الصخره دي فضلت زي ما هي يبقى الخندق ده كله ملوش لازمه، لان المشركين هيعدوا على الصخره ديت ويخشوا المدينه. فما كان منهم الا ان شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصخره، فما كان منه الا ان نزل، والحديث رواه احمد بسناد صحيح، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن الحجر الذي كان مربوطا على بطنه منذ 3 ليال. تخيل حضرتك بقى 3 أيام الحجر مربوط على بطن النبي عشان ما يشعرش بألم الجوع. فنزل النبي عليه السلام وأخذ المعول وضرب الضربة الأولى فطير تلت الصخرة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الضربة الثانية فأطاح بها فقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح الشام، ثم ضرب الضربة الثالثة فأطاح بالصخرة كلها فقال الله أكبر أعطيتم مفاتيح اليمن. ما قالش سأعطى، لكن شوف اليقين في قلب النبي عليه السلام، قال أعطيت خلاص. طبعا إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوة، يبقى النبي بيوحى إليه في هذه اللحظة جبريل نازل له من فوق 7 سماوات، مجرد ما مسك المعول لسه بيقول الله أكبر، جبريل قال له قول يا رسول الله الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس إيران هي. تمام. وبعدين مفاتيح الشام أدي من اليمين للشمال، وبعدين مفاتيح اليمن خب بقى من فوق لحد الجنوب، يبقى أرض الجزيرة كلها أعطي النبي مفاتيح تلك الأماكن كلها صلى الله عليه وآله وسلم. يقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن النبي كان رابط على بطنه حجر من الجوع بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، وده أمر عجيب جدا. يعني النهاردة ممكن الإنسان يبتلى في الرزق، وزي ما حاصل النهاردة في كثير من بلدان المسلمين، ضاقت الأرزاق وضاقت المعايش للناس. يعني ربنا يا رب يوسع على جميع المسلمين يا رب، ويسد دين المديونين، ويوسع أرزاقكم أجمعين يا رب العالمين، ويبارك لكم في أرزاقكم وفي أولادكم، قولوا آمين. لكن الشاهد أن فعلا الدنيا ضاقت على كثير من الناس، فإذا كانت ضاقت على كثير من الناس فلابد أن تتسلى وأن تتصبر بحبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. أنت الآن في ضيق، أي نعم أنا حاسس بيك، تمام، وكل الناس في ضيق، لست وحدك، كل الناس الآن في ضيق. لكن تخيل بقى حضرتك لما تقعد تتذكر كده، ما خدتش مرتب بقالك شهر، ما فيش دخل دخلك بيتك بقالك فترة كده، لكن تذكر بقى، هل انت حضرتك ربطت على بطنك حجر من الجوع؟ ما حصلش. هل حضرتك قعدت شهرين كاملين ما فيش ولا طبخة اتعملت في بيتك؟ مستحيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، عشان بس لما تسمع هذا الكلام تتصبر، تقول هو أنا أحسن من النبي؟ هو أنا أصلا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان النبي حصل له كل ده، يبقى احنا بقى اللي يحصل لنا بقى، يعني احنا يعني ما نجيش حاجة في التراب اللي كان بيمشي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأنصار لهم مكانة عظيمة جدا، كان النبي يوصي بهم دائما، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. فالنبي عليه السلام كان يوصي أوصيكم بالأنصار خيرا صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها صحيحة. فالنبي كان بيوصي بالأنصار، ليه؟ الأنصار دولت يعني يكفي قول المولى عز وجل، يعني يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شدة الفقر والاحتياج، ومع ذلك كان يعني يقسم اللقمة اتنين بينه وبين أخيه المهاجرين. ولعلكم جميعا تعلمون قصة سعد بن ربيعة مع عبد الرحمن بن عوف، القصة رواها البخاري، لما عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن ربيعة أنصاري. سعد بن ربيعة كان من أغنياء ومن أثرياء المدينة، فلما آخى النبي، طبعا حصلت المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، كان النبي أول ما نزل عمل 3 حاجات. رقم 1 بناء المسجد لكي تتواصل القلوب مع ربها عز وجل علام الغيوب. الحاجة الثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الحاجة الثالثة المعاهدات التي كانت مع أهل الكتاب في المدينة اللي هم اليهود. الشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كل صحابي مهاجري وبين كل صحابي أنصاري. ده أخوك تشيله وتراعيه وتكرمه لحد ما بس يعني الدولة تقام ويبقى فيه إنفاق وفيه فلوس ويبقى الناس دي يقدروا يشتغلوا ويقدروا يعملوا مشاريع، يقدروا يعني يقدروا يشيلوا نفسهم. فلحد ما يحصل ده، انت اخوك انت اللي تشيله، تمام. لكن كل واحد بيشيل واحد، مش بيشيله هو بس، بيشيل اسرته كمان اذا كان مسافر مع اسرته، واذا كان جاي لوحده بيشيل هو لوحده. فكان من ضمن المواقف الجميله الرائعه موقف سعد بن ربيعه مع عبد الرحمن بن عوف. اول عبد الرحمن بن عوف اصلا غني، لكنه ترك كل ما يملك في مكه، وطبعا المشركين استولوا على ديار المسلمين واستولوا على اموالهم، خدوا كل اللي يعني كل اللي سابوه تقريبا، ما سابوش حاجه. فالشاهد في الموضوع ان سيدنا سعد بن ربيع لما عرف كده، وعبد الرحمن بن عوف رجل يعني عزيز قوم، ما ينفعش ان احنا نسيبه المنظر ده، فقال له سعد بن ربيع: يا عبد الرحمن بن عوف، اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي. مش بيقول له مثلا ان هو راجل مليونير زي ما بيقولوا، مش بيقول له مثلا خد مثلا 2000 جنيه او 2000 درهم، بل ما ربنا يفرجها 3000 درهم، لا ده بيقول له خد نص ثروتي، وبعدين ده بيقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، يعني انا اكثر واحد عندي فلوس في المدينه هنا، فخد نص ثروتي. شوف القلوب يا جماعه، والله العظيم ده الواحد لما بيسمع الكلام ده بيتعجب، بيتعجب القلوب دي فعلا قلوب تربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي كان اجود من الريح المرسله، فالصحابه بيعملوا زيه، بيقلدوه. ليه؟ لان ربنا قال كده: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيعه، سعد بن ربيعه بيقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، خد يا عبد الرحمن نصف مالي. فوق ده كله بقى، ده موضوع جديد خالص بقى، وجديد على العرب بالذات، ان العرب عندهم غيره على النساء لا تخطر على قلب بشر. النهارده لما تقعد تقارن الغيره دي، يعني يذكر ان احد الصحابه، والكلام ده مش مظبوط، بس يعني انا بذكر لك بس على سبيل المثال، زوجته ركبت على فرس، قتل الفرس غيران ان زوجته تركب على فرس. طبعا الكلام ده مش صح، كان انا بوريك بس مدى الغيره اللي كانت في قلوبهم. فعبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيعه بيقول له ايه؟ اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، نصف فلوسي. طب دي مش مشكله، جزاك الله خيرا. انما بقى اللي اكبر منها، قال له وعندي زوجتان، عندي زوجتان فانظر اليهما، هدخلك دلوقتي تتفرج عليهم هما الاثنين، تخش تشوفهم برؤيه شرعيه كده في وجودي، تمام، تخش تشوف دي او دي، والله العظيم اللي هتعجبك فيهم هطلقها لك وانت قاعد، وبعدين تستنى كده لحد ما تمر العده بتاعتها وتتجوزها، تمام، وانا اللي هدفع الصداق وانا اللي هدفع كل حاجه، بس شوف اللي انت عايزه. طيب اقعد فكر كده، طب ما كان ممكن مثلا يكون عبد الرحمن سعد بن ربيع متجوز اتنين، واحده مهنيناه كده وكرماه، وواحده موريه النجوم في عز الظهر مثلا، يعني بلغتنا يعني، فكان ممكن مثلا ايه يقولها فرصه، يعملها كده ايه يعني ايه موقف كده جدعانه، وفي نفس الوقت تخلص منها. اقول له شوف انا يعني ايه عشان تعرف محبتك في قلبي، والله يا عبد الرحمن انت ما فيش اغلى عندي منك والله العظيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده انا هديك زوجتي دي اطلقها لك دلوقتي حالا والله العظيم، انت طالق خلاص، فاهم ازاي؟ وايه وانت بقى بعد ما تمر العده بتاعتها تتجوز. فيقول له لا جزاك الله، يقول له والله العظيم ما هي راجعه يعني الله يبارك في عمرك انا ما صدقت يعني، انما ما عملش كده، ده بيقول له تعالى اتفرج عليهم، وقد تكون فعلا واحده بيحبها جدا، واحده يعني العلاقه يعني عاديه، فاهم ازاي؟ انما وكان ممكن عبد الرحمن بن عوف ينقي اللي هو بيحبها، ينقي اللي سعد بن ربيعه بيحبها، مش كان ممكن يحصل ده؟ اه والله كان ممكن يحصل، ومع ذلك ما كانتش فارقه معاه. ليه؟ اخوه بجد، اخوه، مش النهارده بحبك في الله، واللي بعد كلمه بحبك في الله ما تسالش بقى، ما تسالش. قلت لحضراتكم قبل كده مره كنت ماشي في مكان، واحد قابلني شيخ محمود يا خبر ابيض، والله العظيم انا مش مصدق نفسي يا خبر، وقعد بقى ايه قاعد عمل شويه حاجات كده، وانا بتفرج قلت له جزاك الله خير ربنا يعزك، قال لي والله انا بحبك في الله اقسم، قاعد يحلف بالله مثلا 6 7 مرات. قلت له يا سيدي جزاك الله خير، احبك الله الذي احببتني فيه. وقف يتكلم معايا كلمتين وما فيش ما هي الا ثواني، مش هقول دقائق، ممكن نمر تليفونك؟ قلت له والله حبيبي ربنا يبارك في عمرك، والله العظيم اقسم لك بالله انا عامل عمليه في ودني وعندي مشاكل في العصب السمعي، ما استطيع ان انا اتواصل من خلال الموبايل الا من خلال رسائل، فمش هقدر اتكلم معاك. الوش اتقلب 360 درجة، خد بال حضرتك، الوش المبتسم الجميل ده كله اتقلب بقى ايه بقى حاجة يعني ايه، عارف الوش الخشب؟ لا ده كان فولاذ يعني، واخد بال حضرتك. قلت سبحان الله، الحب في الله راح عشان رقم تليفون؟ أي حب هذا؟ يعني أنت بتحبني في الله وأقسمت بالله 7 مرات، واخد بالك؟ يعني ويعني وانا بقيت يعني بقول ده مش ممكن، ده بيحبني زي حب ابويا واخويا، واخد بالك؟ ده لو كان لي اخ يعني، لي اخوات بنات بس، انما حب بقى عميق جدا يعني. فكل هذا الحب ذهب مع مجرد بس ان ايه، اديني تليفونك والله ما هقدر، خلاص هو كده كرهك. ادي الحب في الله. فكلمه الحب في الله اصبحت النهارده عند بعض الناس، وانا بقول بعض، بقت كلمه مستهلكه، سلام عليكم بحبك في الله وخلاص. انما هل فعلا حب في الله؟ هل يوصل الحب بيننا وبين الناس او بينك وبين حد ان هو فعلا يعني معاك في السراء والضراء؟ هل ممكن لما تقال كلمه عليك ما يصدقهاش ويحسن الظن بيك؟ هل ممكن لما حد يغتابك يدافع عنك ولا يفرح ان حد اغتابك؟ هل ممكن لما تحصل لك مصيبه او ابتلاء هل ممكن يقف جنبك؟ هل اسأل 100 سؤال تحت كلمة بحبك في الله. ولذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين والله العظيم الكلمة ما كانتش بتمر عليهم بالسهولة اللي احنا متخيلينها دي، اللي هي عارف حضرتك عمال بتوزع حب في الله، بحبك بحبك في الله، وانا مش عارف معنى كلمة بحبك في الله. انا مش بحبك عشان دنيا، بحبك لله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا معاذ بن جبل في احد المساجد في دمشق، وبعدين واحد من التابعين دخل عليه فقال: فوجدت فتى براق الثنايا يصدر الناس عن قول، يعني بيروحوا يسألوه ويفتيهم، فخلاص ياخدوا كلمته كده، ايه كلمة مصدقة ما يسألوش حد بعده. فقال: فأحببته فذهبت إليه وقلت لهم: من أنت؟ قال معاذ بن جبل: قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. فقال: والله إني لأحبك في الله. ما قالوش بقى ايه جزاك الله خيرا أحبك الله لذا أحبتني فيه شكرا ومش وسابه، لا، قال له: آه الله الذي لا إله إلا هو. قال له: آه الله الذي لا إله إلا هو، يعني والله العظيم بتحبني؟ قال له: والله العظيم بحبك. راح عيدها له كم مرة يا جماعة؟ والله العظيم عادها له 3 مرات. آه الله الذي لا إله إلا هو. قال له: آه الله الذي لا إله إلا هو. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. شوف المعاني، ان هو ما خدش الكلمه على انها كلمه سهله، لا، بجد انت بتحبني في الله؟ شوف الاحساس. فكلمه الحب في الله نفسنا ما تبقاش كلمه مستهلكه، نفسنا يبقى بجد الحب في الله بجد. وانا بقولها لكم والله العظيم ومن قلبي، والله مش كلمه استهلاك، والله انا بحبكم في الله، وبحب كل مسلم موحد متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان سعد بن ربيع لما قال له: أنا عندي هديك نص فلوسي وعندي زوجتان، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. ما كان من عبد الرحمن بن عوف، شوف بقى ما شاء الله الإيثار الموجود عند سعد بن ربيع في المقابل، في عفة من عبد الرحمن بن عوف. ما قالوش بقى: يلا بركة يا جامع بقى، واللي يجي مش عارف منين فايدة واخد بالك والكلام ده كله، لا. قال له: بارك الله في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. يا سيدي أنا، قال له: دلني على السوق. كان معاه درهمين 3، راح هناك، نزل اشترى بضاعة وباع، اشترى تاني وباع، كسب. في آخر اليوم ربنا أكرمه بقرشين بساط جدا، فراح ميل كده على واحد من الأنصار: تجوزني بنتك على نواة من ذهب؟ قال له: زوجتك ابنتي على نواة من ذهب. قابله النبي صلى الله عليه وسلم فشاف سيدنا عبد الرحمن عوف فقال: مهيم، هل تزوجت يا عبد الرحمن؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: على أي شيء؟ قال: على نواة من ذهب. فحسني في معاه قرش فايض، فحب يفرح الصحابة، فقال: أولم وأطعم إخوانك. الله، شوف المعنى الجميل. نفس الموقف ده يذكرنا بحاجة جميلة قوي. هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، اللي الإعلام سوق صورته بصورة غريبة الشكل، تلاقي شاب ماشي في الشارع معاه 2 3 ماشيين جنبه، يقول لك: ايه ده، عامل نفسه هارون رشيد. ليه صوروا هارون رشيد ده؟ على ان هو وزير نساء، مع ان هارون رشيد ده كان رجلا عالما عابدا خاشعا مخبتا منيبا، كان مجاهدا، كان منفقا، كان يعني رجل كان يقرب اهل العلم، وكان يحب العلماء جدا، وكان يجلس في مجالس العلماء، لدرجة ان في يوم من الايام طلب من الامام مالك ان يجيله عشان يدرس له، فقال: العلم يؤتى اليه ولا ياتي اليكم. عمرك شفت الكلام ده؟ ده رجل امير المؤمنين، اللي كان ينظر الى السحابه في كبد السماء، فان لم تمطر في المدينه التي هو فيها يقول لها: ايتها السحابه امطري حيث شئت، فان خراجك سوف ياتيني ان شاء الله. ليه؟ لاتساع الدوله الاسلاميه. انت مش هتمطري هنا يعني، مطري في البلد اللي جنبينا، كل البلاد دي تبع المسلمين. شوف قد ايه، أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. هارون رشيد طلب من الإمام مالك أمير المؤمنين، يطلب من عالم العلماء، قال: أتني لتعلمني. قال: العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم. قال: إذن آتي إليك. فحدد له موعد، فراح للإمام مالك في بيته عشان يتعلم على الدين. فدخل هارون رشيد رحمه الله رحمة واسعة، دخل عند الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، وبعدين حب يجلس، فتقريبا كانت رجليه وجعاه حاجه زي كده، فقعد على كرسي، والامام مالك قعد على الارض، وهارون الرشيد امير المؤمنين قعد على كرسي. فقال: حدثني يا امام. فقال له: اجل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال قد فهمت. فراح زاح الكرسي وقعد على الأرض. ده مين؟ ده أمير المؤمنين هارون الرشيد. هارون الرشيد اللي كان يقبل النصيحة من أي حد، لدرجة إن في يوم من الأيام دخل عليه الإمام ابن السماك، رجل واعظ معروف من أئمة التابعين، دخل عليه الإمام ابن السماك فلقى هارون الرشيد كان بياكل وخلص أكله وهيشرب مية يبلع الأكل يعني. فقال له يا أمير المؤمنين لو أن الماء نفذ من على الأرض وما بقي إلا ذلك الكوب فكم تدفع فيه من المال؟ قال له أدفع فلوس قد إيه في نص في الكوب ده يعني؟ قال له نص ثروتي، ما دام المية خلصت خلاص ما فيش ولا مية على الأرض وأنا واكل ومحتاج أشرب شوية مية، لا أدفع فيها نص ثروتي. فقال اشرب يا أمير المؤمنين هنيئا مريئا. شرب هارون الرشيد خلص المية وبعدين قام باصص له ابن السماك قال له يا أمير المؤمنين لو أن الماء قد احتبس في جوفك يعني مش هتقدر أعزكم الله تقضي حاجتك، حصل لك حبس بول يعني، فقال له لو أن الماء احتبس في جوفك فكم تدفع من المال لكي يخرج؟ قال له النصف الثاني. يعني أنا هدفع نص ثروتي في شربة مية وأدفع النصف الثاني في خروجها. فقال لملك لا يساوي شربة ماء وخروجها لجدير ألا ينافس عليه. يبقى الملك ده ما يسويش حاجة، واضح كده؟ يبقى بقى تنظر إلى الجنة بقى الآخرة، تعبنا في الدنيا وقرفنا وشايلين المرار والتعبئ وتعبانين وزهقانين، اقعد بقى فكر في الآخرة، اقعد فكر في الجنة، خطط بقى. الواحد النهاردة لما بيكون ماشي في مشروع وبعدين يلاقي المشروع ده مثلا فشل ما يقعدش بقى يستكين بقى كده ويستسلم للفشل، لا، فكر في مشروع تاني تنجح فيه. ممكن حضرتك تختار هواية لكن انت مش متقن فيها، مش ناجح فيها، وانت مصر تاخد فيها تجربة واثنين وعشرة وتفشل، لا، شوف هواية غيرها بس يكون حلال ما يكونش محرمة وخش في الهواية دي وربنا يكرمك وتوفق فيها. شوف قد ايه، فاقعد جرب. ما في، انا في اعتقادي ما فيش مسلم فاشل، انما ممكن الانسان يخفق. قلت لحضرتك ان رجل ما هوش مسلم وعشان يصنع المصباح اللي كل العالم الان بينتفع بيه عمل 999 تجربة. وأيام ما كان في المدرسة، كان في مدرسة بتاع التربية الفكرية، كان عنده مشكلة في عقله، خد بالك، وكان النظرة بتاعت المدرسة بعتت لأمه فقالت لها خديه ده لا يصلح، قالت لها ابني سيكون عالما. ليه؟ بتحفز ابنها، انت لازم تربي ابنك تربية القادة لا تربية العبيد، ما تقاس ابنك تقولوش انت فاشل وانت لا لا لا، حتى ابنك هو صغير كده عنده 3-4 سنين لقبه، ازيك يا حبيبي، ازيك يا دكتور فلان، ازيك يا باشمهندس، ازيك يا استاذ، ايوه العالم اللي قبل حضرتك. تكبر نفس هذا الطفل، مش تخليه يوصل لدرجة الغرور لكن توصله لدرجة الثقة في الله اولا ثم الثقة في النفس. قبل حضرتك هفدت ورا ابنها ده تقول له انت هتبقى عالم، وهو يعني قول له ان شاء بص هتبقى عالم، يعني هتبقى عالم. فضلت وراه لحد ما بدا يخش في مجالات الكهرباء وده وده وده، وصل في يوم من الايام انه قاعد يعمل تجارب عشان يعمل حاجه اسمها مصباح كهرباء ينور للناس، كانش في مصباح كهرباء في العالم كله. عمل 999 تجربه، فامه بتقول له مللت؟ قال لها لا، ما ازددت الا يقينا اني سانجح. في التجربه رقم 1000 نجح وعمل مصباح كهرباء. خدت بال حضرتك؟ شاهد قبل ما اختم، قبل ما نطلع فاصل، ان هارون الرشيد دخل عليه واحد شحات فقال له اعطني مما اعطاك الله، فقال له اسال الله ان يرزقك، ربنا يسهل لك يعني، خد بالك. فالراجل تمعر وجهه بقى كده وزعل، قال له اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. ده بتمثل لك قصه سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، دوت بيؤثر على نفسه وبعدين دوت لا يسال الناس الحافا بل عنده عفه رضي الله عنهم اجمعين. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا بقى نكمل مع بعض هذا شرح هذا الحديث رقم 27. الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري إن ناس من الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفو الله. تعالوا نكمل بقى الحديث. فالنبي عليه السلام عمره ما يمنع عن حد أبدا، ما قال لا قط إلا في تشهده. شوف قد إيه يعني لولا التشهد لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم، ليشهد أن لا إله إلا الله. فلولا بس التشهد ما كان النبي يقول لا أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي يكرم أصحابه ويؤثر كل من عنده على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حب يعلمهم درس. هم طلبوا فداهم، فطلبوا خرس اللي عندهم. فقال لهم أنا لو عندي خير عمر ما هتدخر عنكم أبدا، عمر ما النبي ما تدخر عن حد حاجة أبدا. ولعلكم تعلمون جميعا ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث في صحيح البخاري، لما كان جعان وكده والنبي دعاه وراحوا البيت ولقوا اللبن وقال له اطلب لي ادعوا لي اهل الصفه، الى اخر القصه حضراتكم عارفين. فكان النبي لا يعني لا يستاثر باي شيء ابدا، بل كان يؤثر كل من حوله صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي لما اداهم وخلاص خلص اللي عنده، فاداهم درس، اداهم درس في ثلاث حاجات اللي ايه؟ من يستعفف يعفوه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثلاث حاجات، استعفاف واستغناء وصبر. ده علاج لأي إنسان مش لاقي، إن يكون عندك عفة واستغناء وصبر. ثلاث حاجات والله العظيم في غاية الأهمية. أول حاجة الاستعفاف، ومن يستعفف يعفوه الله. لما تستعفف عن سؤال الناس ربنا يعفك ويكرمك ويوسع عليك ويرزقك من وسع. ولما تستعف عن النظر إلى الحرام ربنا يكرمك ويرزقك بزوجة تكون سبب إعفافك بفضل الله سبحانه وتعالى، وسبب إسعادك في الدنيا وفي الآخرة. لما تستعف عن أكل الحرام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سبحانه وتعالى. يبقى إذن خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. أنا محتاج، محتاج ماشي، لكن أنا هستعف، مش هسأل حد حاجة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى أنا لن أسأل إلا الله ولن أستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من يستعفف يعفوه الله على طول، النتيجة في ساعتها اللي يستعفف على طول يعفوه الله، ربنا يرزقه العفاف، العفاف في المال، والعفاف عن في البعد عن الحرام، والعفاف في الزوجة الصالحة بدل النظر إلى الحرام، إلى غير ذلك. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بما عند الله الله عز وجل يغنيه عما في أيدي الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس مهما كان عندها شيء من الكرم والسخاء إلى غير ذلك، إلا أنهم ما يحبوش اللي يطلب منهم، ما يحبوش اللي يسألهم، بتبقى تقيلة على قلبهم. يبقى الواحد معاه ملايين وما يحبش حد يطلب منه جنيه واحد، واخد بالك، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده استغني بالله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. قوم بالليل، قوم في جوف الليل، كما في الحديث الذي رواه مسلم، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. بدل ما تسأل الناس اسأل المولى عز وجل. قوم بالليل صل ركعتين واخشع فيهم وأنت ساجد، يا رب ما تحوجنيش لحد، يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب ما تخليني أسأل غيرك، يا رب يا رب ما تخليني أطلب من غيرك، يا رب يا رب ما تتركنيش أهريق ماء وجهي للناس يا رب العالمين، يا رب أسألك من جودك وفضلك. واطلب اللي انت عايزه، اطلب بقى بوسع، نفسك في شقة ايه، أوضة وصالة، اطلبها ثلاث أوض وصالة، خمس أوض وصالة، اطلب اللي انت عايزه. انت بتطلب من فاطر السماوات والأرض الذي بيدي خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يبقى اطلب من ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تطلب من الناس، ليك مصلحة في مكان معين، بدل ما تقعد تربط مع فلان وفلان بي وفلان باشا، لا، خلي عندك كده يعني ايه، يقين في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. قوم صلى ركعتين واطلب من ربنا اللي انت عايزه، والله العظيم هتروح تاني يوم تقضي المصلحة هتلاقيها قضيت من عنده سبحانه وتعالى. ربنا هيسخر لك قلوب العباد عشان يحبوك ويخدموك بفضل الله سبحانه وتعالى. خلي عندك بس يقين في الله سبحانه وتعالى. يبقى ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. يا سلام. يبقى انت لما تتصبر، انت في حالة ضيق، في حالة مديون، مش لاقي الشغل، مش لاقي، تصبر. يعني ايه تصبر؟ يعني ما كلش معيش، لا عيش. حد قال لك كده؟ خد بالاسباب لكن تصبر عن سؤال الناس. ما تسالش حد، ما تطلبش حاجه من حد، اطلب من ربك سبحانه وتعالى، اطلب من فاطر السماوات والارض، قل له يا ربي انا وصل بي الامر الى حد المخمصه، مش لاقي اكل عيالي، فيا رب ارزقني من عندك يا رب. وعايزك تكون على يقين من حاجة مهمة قوي وتاخد بالك منها، أرجوك، إن طول ما أنت عايش يبقى فيه رزق، لأن الرزق لا ينتهي أبدا إلا إذا انتهى الأجل. خد بالك، في الحديث الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت. عيد تاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والله يا ريت تحفظوا الحديث ده. الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو هرب، تخيل حضرتك قادر الرزق هو مثلا وحضرتك هنا، أنت بتجري وهو بيجري وراك، مش أنت بتجري عليه، والأصل أن أنت تجري على رزقك وتاخد بالأسباب، ويكون عندك يقين أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى عندك يقين في الله، بس انا باخد بالاسباب، لان النبي علمنا ناخد بالاسباب. النبي ظهر بين درعين واختبأ في الغار لما كان مهاجر، وكان يدخر القوت الاهلي صلى الله عليه وسلم، وما اثر ذلك وما نقص من توكله وتوحيده لله سبحانه وتعالى. وده اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى حضرتك الرزق بيجري وراك، مش انت اللي بتجري وراه، بس انت بتاخد بالاسباب عشان تلتقي معاه. فاهم ازاي؟ يبقى لو هرب ابن ادم من رزقه، اللي يحصل هيقدر يجري ويسيب رزقه أبدا والله العظيم، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يبقى هل حضرتك تقدر تهرب من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا سلام. يبقى لو كنت في بروج مشيدة الموت هيوصل لك. الله. هو مش واحدة مرة كان ابنها مسافر على طيارة الساعة 5 والساعة 2، معرفش ولا 5 مش فاكر، الساعة 5 تقريبا، وبعدين جه حب ينام شويه كده بعد الظهر، قال لا بس يعني شويه قيلوله كده، واخد بالك، وبعدين صحيني بقى الساعه 2 عشان انا هلبس واطلع على المطار. فبصت لقيت الارصاد الجويه في رياح وفي زعابيب وامطار، خافت على ابنها لحسن الطياره تقع بيه. قالت والله ما انا مصحيه وتفوت السفريه مش مشكله، احسن ما في ابني، ده ابني الوحيد. سابته لحد الساعه 5، 5 خلاص بقى هيقوم يعمل ايه؟ الطياره طلعت الساعه 5، فجت صحيح لقيته ميت. ليه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. المكان اللي ربنا مقدر لك تموت فيه هتموت فيه، هتهرب تروح فين؟ راجل كان شغال بتاع محارة على سقالة في عمارة في الدور السادس، قصة عجيبة جدا يعني. فهذا الرجل واقف بيشتغل على السقالة والسقالة راحت ميلة بيه، نزل من الدور السادس ده خلاص يعني ميت. فأتاري صاحب العمارة اللي بيبنيها كان في اليوم دوت منزل حمولتين رملة، فكانت الرملة عالية جدا، فنزل راجل من الدور السادس على الرملة ما حصلوش اي حاجة بالمرة خالص. المهم فيعني يدوب كدمات بسيطة كده، فنزل بقى زمايله بيهنوه طبعا وحضنه مش عارف ايه كلام ده كله، الف مبروك ربنا نجاك. قال لهم بقى بصوا بقى حلاوة بقى النجاة ديت، لازم تشربوا حاجة ساعة على حساب. طب يا سيدي عادين؟ قال لا والله ابدا ده عليا. بيعدي الطريق عشان يجي لهم حاجة ساعة، عربية ضربته مات. يعني واقع من الدور السادس، فربنا مش مقدر له انه يموت الموتة دي. انت مش هتموت الموتة دي، لكن انت هتشوف الموت، لكن في موتة تانية. ده نفس اللي حصل مع رجل كان هو الوحيد تقريبا اللي نجا بالباخرة سالم اكسبريس تقريبا اللي كانت في غرقت في السويس. هذا رجل بعد 3 ايام طيارة مصرية كده بتشوف يعني تبع الجيش حاجة كده بتحوم في المنطقه كده عشان تشوف لو في حد مثلا تنقذه ولا بتاع، فلقوا الرجل ده طلعوه بعد 3 ايام، كان متعلق كده بعوامه 3 ايام في البحر في ظلمه الليل وظلمه البحر واسماك القرش، وربنا مقدر ما حدش يقرب له. لا يموت من الخوف ولا يموت من الجوع ولا يموت من اسماك القرش. وطلع حطوه في المستشفى يومين وجلوكوز ومش عارف ايه وكام ده كله ومحاليل لحد اما فاق كده تمام، وادوا له قرشين وركبوا عربيه بجو مخصوص هو لوحده مع السواق. منين؟ قال من القاهره. طب وصلوا القاهره، طلعوا من السويس على بعد 9 كيلو من السويس، اتقلبت العربيه مات هو والسواق. هي كده، اينما تكون يدركه الموت لو كنتم في بروج مشيدا. يبقى ومن يتصبر يصبره الله، طول ما انت عايش يبقى في رزق. والدليل على هذا ان في عز ما الناس يعني في ازمات ماديه وفي ماسي لا يعلمها الا الله، اسال الله عز وجل ان يفرج هم المسلمين جميعا يا رب، ان يوسع ارزاق المسلمين اللهم امين. ومع ذلك الناس عايشه، تلاقي راجل يعني قاعد من شغل بقاله سنه كامله ما بيشتغلش، ومع ذلك ليه خارج وماشي قدامك. طب ماشي ازاي ده؟ اكل وخارج، اكل فتات الخبز مش مشكله، المهم في رزق، في رزق، سواء سندوتش فول، سواء خبز فاضي من غير اي حاجه، سواء عيش بملح، المهم كل. ليه؟ ربنا مقدر له رزق، ولو الرزق انتهى لابد ياتيه ملك الموت في اللحظه دي عشان يقبض روحه. ليه؟ ملوش رزق فمش هينفع يعيش من غير رزق، فربنا ما يقدرلوش كده، لا خلاص الرزق انتهى يبقى العمر انتهى. هي دي المساله. يبقى ومن يتصبر يصبره الله، لاني انت لو سالت ربنا ان ربنا يصبرك، ربنا هيصبرك وهيعينك على الصبر. ولذلك ختم النبي الحديث وقال ايه؟ قال وما اعطي احد عطاء، خد بالك بالكلمه الجمله دي، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. ليه؟ لان لو ربنا رزقك الصبر هيرزقك الصبر على الطاعه، هتبقى انسان مطيع لربنا جدا، هيرزقك الصبر عن المعصيه، هتبعد عن كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، هيرزقك الصبر على أقدار الله. يبقى حينما يأتي البلاء هتلاقي نفسك كده صابر، لأن الصبر هنا واجب والرضا مستحب. شوف قد إيه؟ فعشان كده ربنا من رحمته، من كمال رحمته، ما كلفناش بالرضا، إنما كلفنا بالصبر. شوف قد إيه؟ وأجزل العطاء للصابرين، عطاء لا يخطر على قلب بشر، وما يعرفش ثوابه إلا الله. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف قد إيه؟ بغير حساب، ما تحسبش، الله هو الذي سيوفيك أجر الصبر. وعشان الصيام من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الجزاء. وقلت لحضراتكم إن فيه حوالي 5 أشياء كده المولى عز وجل لم يحدد فيها الجزاء أبدا بالمرة. ليه؟ إن الجزاء مفاجأة، مفاجأة لن تعرف قدر الجزاء ده إلا يوم القيامة، زي ليلة القدر وزي الإصلاح بين المتخاصمين وزي العفو عن الناس، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الأجر إيه؟ ما حدش يعرف. شفت دي وحاجات كتيرة جدا، يعني نبقى نعملها حلقة كده عن الثواب اللي ما حدش يعرفه، ثواب غير معلوم، هتشوف حاجات لا تخطر على قلب بشر. يبقى وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن ربنا لو رزقك الصبر يبقى رزقك كل خير، هتصبر على الطاعة، هتصبر عن المعصية، هتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. نخرج من الحديث ده بإيه؟ نخرج من الحديث دوت إن احنا ما نسألش حد، ما نطلبش حاجة من حد، ومن يستعفف يعفوه الله، ومن يستغنى عن سؤال الناس وعن أي حاجة من الناس يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ويبقى عارفين من جوانا إن لو ربنا رزقنا الصبر وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هنقف عند الحديث 28 نشرحه مع حديث 29 في الحلقة القادمة، ونقول لكم نتيجة المسابقة. أكيد حضراتكم مشتاقين للنتيجة. في معانا النهاردة 40 واحد فايزين، 40 واحد واحدة يعني فايزين بموسوعة شرح رياض الصالحين. ولا تتصوروا، لا تتصوروا والله العظيم مدى سعادتي لما بيكون في ناس بيروحوا يتبرعوا للمكتبة أو بيبعتوا للمكتبة من خلال البريد علشان نختار أكبر عدد من المتسابقين ونفرح قلوبهم. لأن ليه أنا بقول كده؟ لأن نيتي في الكتاب ده حاجتين، في المسابقة بتاعت الكتاب ده، النية الأولى توصيل العلم، وما فيش أفضل في الدنيا من توصيل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النية الثانية والله إدخال السرور على المسلمين، لأن لما يكون عندي النهاردة 40 أسرة هتفرح وتبقى سعيدة وتبات الليلة دي سعيدة. يبقى في ميزاني وفي ميزان اللي تبرعوا بالموسوعة وفي ميزان حضراتكم جميعا، وفي ميزان القناة، في ميزاننا كلنا، ربنا يتقبل منا ومنكم. تعالوا بسرعة كده، سؤال الحلقة الماضية: من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين متتاليين؟ هو يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الجوائز قلنا 40 جائزة، منهم موسوعتين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، وأنا بقول الأسماء لسبب لأن دي أمانة، أنا لا أتلقى تبرعات للموسوعة، إنما زي ما قلت لحضراتكم التبرعات تبقى في المكتبة، فالمكتبة بيجي لها واحد متبرع بموسوعة أو باثنين أو بخمسة أو بعشرة أو بأكتر، بيبلغني صاحب المكتبة بأسماء الناس اللي اتبرعوا، واللي ما بيذكرش اسمه لازم نقول برضه نتبرع من غير ما نذكر اسمه. ليه؟ لأن دي أمانة، وفي النهاية لازم نوصل لحضراتكم مين اللي اتبرع ومين اللي فاز. فالحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، أمينه قولوا أمين، صدق غيري عنه في موسوعتين، وفي 8 موسوعات من فاعل خير في مدينة الشيخ زايد في أكتوبر، جزاه الله خيرا، مش عايز يذكر اسمه لحد الآن. وفي واحد اتبرع بأربع موسوعات للخطباء، قال مش للمسابقة، ودي وزعناها للخطباء خارج المسابقة. وفي 12 موسوعة صدقة جارية عن الحاج محمود الفولي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وفي موسوعة عن أم عبد الله من الجيزة، مطلعة على روح الوالد والوالدة، والدها ووالدتها، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. وفي موسوعة من واحدة اسمها الأنسة دعاء، بتطلب الشفاء، الدعاء بالشفاء للوالد والوالدة، أسأل الله عز وجل أن يشفيهما وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. في 5 صدقة جارية من زوجة الأستاذ إيهاب فوزي عقل، ربنا يجزاها كل خير، ببقى سعيد جدا لما أشوف زوجة وفية لزوجها هذا الوفاء، فهي مطلعة 5 موسوعات صدقة جارية للمتوفى الأستاذ إيهاب فوزي عقل، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وفي 10 موسوعات من فاعل خير بحدائق القبة، مرضيش يذكر اسمه، ربنا يجازيه كل خير ويجعلها في ميزان حسناته، وطلب ان 8 يخشوا المسابقه من ال10 دول، و2 لطلبه العلم وزعناهم على خطباء. اخر حاجه موسوعه من واحده اسمها الاخت جودي عبد الله من مدينه الغربيه لطلبه العلم. اسماء الفايزين ارجو حاجه تركزوا معايا، لان هم 40 اسم فكتير، فهنقولهم في عجاله سريعا. السيد محمد العجمي، غاده احمد ابو زيد، عبد الرحمن هلال سعد، دعاء مرزوق محمد غنيم، محمد السيد محمد الأقور، صبحية محمود أحمد، دي طلبتها صدقة جارية لأخيها ودي طلعناها. رقم 7 محمود يوسف محمود الشرقاوي، سوسن مختار عبد الحميد غزال، مصطفى محمد صديق محمد، ريهام فرج محمد منصور، سعاد فرج محمد فرج، نجاح فاضل عامر، سعيد مصباح محمد الغندور، نرمين عاصم عبد الحميد زهران، سعد جمعة سعد السيد، ليلى حساني علي، ودي طلبتها برضو صدقة طلعناها. رقم 17 إسلام سعودي عبده عبد العاطي. رقم 18 طه حسين عبد العزيز. 19 محمد أحمد محمد حسن. 20 نبوية عبد العزيز محمد محمود. 21 محمود عبد الغفور سلطان. 22 أسماء شكري محمد عطوة. 23 رضا أبو اليزيد كشك محمد. 24 فاطمة صبري عيسى عصران. 25 عبد الرحمن عبد الهادي منصور. 26 بسمة محمد غزال بسيوني. 27 عادل عابد فؤاد. 28 شيماء سامي سلامة، دي مطلعة صدقة لأبيها طلعناها لها جزاء الله خيرا. 29 محمد أحمد علي يوسف. 30 فاطمة محمد سامح البلك. 31 السيد يوسف غيط. 32 عايدة فايز عبد الظاهر، صدقة برضو لوالدها طلعناها. 33 محمد ممدوح محمد فهمي سيف. 34 غادة محمد توفيق عبد الرحيم. 35 مروة سيد صادق، طلبت برضو تكون صدقة جارية طلعناها لها. رقم 36 أميرة مصطفى إسماعيل، 37 نشأة الجهري علي الشرقاوي، 38 أمل عبد الحميد النشرتي، 39 منى علي إبراهيم شتاوي، طلبت برضو صدقة وطلعنا لها. رقم 40 الأخيرة محمد علي إبراهيم خميس. اتنطعت أسمائهم طبعا، اللي صدقة طلعنا له وخلاص، واللي مش صدقة يروح يستلموا الموسوعة بدءا من بكرة الثلاث لحد يوم السبت من مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر. رجاء بس مهم جدا جدا، الله يبارك فيكم، ممنوع حد يبعت اسمه اسم شهرة، لأن حصل مشكلة الأسبوع اللي فات، خمسة رايحين، الأسماء اللي قلناها في المسابقة غير الأسماء اللي في بطائقهم، فجم يستلموا لو الاسم غير الاسم، فبيقول له اسمك مش في البطاقة، يعني الاسم ده مش ده الاسم ده، قال له لا ما ده اسم شهرتي، فاحنا مالناش دعوة باسم الشهرة، احنا بنقول لحضراتكم عايزين الاسم اللي مكتوب في البطاقة، مكتوب في البطاقة اسم رباعي بالاسم كذا كذا كذا، خلاص هو ده اللي بتستلم بيه، تمام؟ والاسم لو في غلطة في اسم بدءا من هذا الأسبوع، طبعا أنا كلمته قلت له يعني صاحب المكتبة قلت له سلمهم معلش، واحنا ننبه الحلقة دي ان يا جماعة اللي يبعت أرجوكم ما يبعتش باسم الشهرة، انما يبعت بالاسم الرباعي اللي مكتوب في البطاقة بالتحديد، تمام كده؟ طبعا اللي يكسب رجاء الله يبارك فيكم، لاني بزعل قوي، بزعل بلاقي ناس، يعني الاخ اللي ماسك التليفون بيقول لي ناس بتبقى كذبت والاقيه باعت تاني. رجاء الله يبارك في عمركم، نفسنا نفرح بيوت جديدة، يعني خدت الموسوعة خلاص اترك غيرك بقى يكسب، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. أشكر كل من تبرع لتوزيع الموسوعة، وأرجو اللي تبرع لتوزيع الموسوعة ينوي نيتين. النية الأولى الله يبارك فيك إن أنت يعني إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنية الثانية سواء صدقة جارية على ميت لحضرتك أو صدقة جارية عن نفسك أو بنية داو مرضاكم بالصدقة، المهم اجمع بالنيتين، بالنية أو ثلاث نوايا. النية الأولى نية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب بيشرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية ربنا يبارك في أعماركم ويحفظكم يا رب، ويا رب كل من تبرع ولو بموسوعة يا رب ارزقه صحبة النبي محمد. وقلت لحضراتكم وأكرر كل حلقة، أنا لا أتلقى أي تبرعات، أي تبرعات أنا لا أتلقاها. اللي بيبعت رسالة يقول عايز أبعت لك، أنا لا أتلقى، إنما التبرعات ترسل للمكتبة، والمكتبة بتبلغني بعدد الموسوعات اللي هتوزع، وانا ببلغ الشاب اللي جزاه الله خيرا اللي قائم على تليفون المسابقة، بقول له اختار لي مثلا 40، اختار لي 30، تمام كده؟ فربنا يا رب يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى انه ثلاث نيات، رقم واحد احياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رقم اثنين صدقة جارية عن حضرتك او عن حد ميت لك او داو مرضاكم بالصدقة، حاجة ثالثة ادخال السعادة على بيوت المسلمين. ان حضرتك لا تتصور والله العظيم الناس اللي بتروح تستلم موسوعة، صاحب المكتبة بيحكي لي عن مدى الفرحة والسعادة اللي بتبقى مالية قلوبهم، لدرجة بعضهم بيمسك الموسوعة والله العظيم بيقول لي بيحضرها كده، يعني أنا ببقى يعني مش قادر أقول لكم والله العظيم ببكي، ببكي من الفرحة إن ربنا قدرنا إن إحنا نقدر ندخل الفرحة. يا رب قدرنا ندخل الفرحة على كل بيوت المسلمين. وزي ما قلت لحضرتك مش لازم تتبرع على المسابقة، حضرتك من بيتك هات موسوعة حطها في المسجد اللي جنبك، اديها لإمام خطيب جمعة تخليه حضر منها خطبة الجمعة، يبقى في ميزان حسناتنا وميزان حسناتك يا رب العالمين. وزي ما قلت لحضراتكم اللي التبرع بيبقى من خلال الاتصال على هاتف المسابقة أو على هاتف التوزيع أو على هاتف المكتبة لو تعرفوا، وبيبقى التواصل مع المكتبة، ومش لازم تروح المكتبة، بالبريد بتبعت الحوالة للمكتبة وهي بتوصلها بفضل الله، وقلنا الموسوعة ب 225 جنيه وللتوزيع الخيري ب 200 جنيه. تخيل حضرتك سبع مجلدات يعني تجليد فاخر وطباعة فاخرة، يعني بعيدا عن المادة اللي جواها أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ببقى كتيب قد كده تلاقيه ب 30 و40 و50 جنيه، شفت في معرض كتاب قد كده 50 جنيه، وده احنا عاملينه بسعر رمزي جدا جدا لا تتصور، والله صاحب المكتبة بيكسب منها 1000 فتات، وأنا أقسم لكم على هذا والله بيكسب منها 1000 فتات في سبيل أن أنا اللي طالب منه كده، قلت له مكسبك يبقى بسيط جدا جدا، وكذلك مكسبي يبقى بسيط جدا في سبيل ان احنا نوصلها للناس، لان هدف ان احنا نوصل هذا العلم للناس. تعالوا نشوف سؤال الحلقه ديت ان شاء الله ونبعت الاجابه. ابعت الاجابه مره واحده، ما تتعبش نفسك ولا ترهق نفسك ولا ترهق اللي بيقرا الرسائل، مره واحده ولو ربنا مقدر هتكسب، وممكن تبعتها 50 مره وما تكسبش. فابعت الرساله مره واحده، ارجوك ما تكلفش نفسك. انا بزعل لما حد يبعت كتير، لان والله العظيم دي تكلفه عليكم انا مش عايزها. هي ابعت الرساله مره واحده واسال المولى عز وجل ان ربنا يغنمك الخير، وصدقوني كلكم هتكسبوا. اللي مش هيكسب في الحلقه دي هيكسب الحلقه اللي بعدها، اللي بعدها، اللي بعدها، احنا معاكم على طول. ربنا يا رب يعني يرزقنا يعني طول العمر مع حسن العمل، ويجمعنا على الحب في الله. سؤال الحلقه، من هي، سؤال سهل جدا، من هي مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وان يسد الدين عن المديونين، وان يوسع ارزاق المسلمين، وان يشفي مرضى المسلمين، وان يرحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبه سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وأغث إخواننا يا رب النازحين يا رب، ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج هم المسجونين في كل مكان يا رب العالمين، وألف بين قلوب المسلمين يا رب. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.